كبير في البنوك، وآراء كثيرة متعددة وضعت لحل مشكلة الغد وتأمين مستقبل الأجيال، وهذه الحلول كلها لا تسمن ولا تغني من جوع. فما هو الحل في الإسلام؟ وكيف أمن الإسلام مستقبل الأجيال؟ إن الحل في الإسلام لهذه المشكلة قد نص عليه في آية واحدة ذات كلمات معدودة في سورة النساء، قال الله جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال الإمام العلامة شيخ المفسرين أبو محمد ابن جرير الطبري رحمه الله وطيب سراه، قال: اختلف أهل التأويل في هذه الآية، فقال بعضهم: معنى ذلك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال: يكفيهم الله أمر ذريتهم من بعدهم. فعن الشيباني قال: كنا بالقسطنطينية أيام مسلمة بن عبد الملك، وفينا ابن محيريز وابن الديلمي وهاني ابن كلثوم، قال: فجعلنا نتذاكر ما يكون في آخر الزمان، يعني من الفتن والحوادث. قال: فضقت زرعا بما سمعت، فقلت لابن الديلمي: يا أبا بشر، بودي أنه لا يولد لي ولد أبدا، يريد أن لا يولد له ولد. قال: فضرب بيده على كتفي وقال: يا ابن أخي لا تفعل، لا تفعل، فإنه ليس من نسمة يكتب الله لها أن تخرج من صلب رجل إلا وهي خارجة إن شاء وإن أبى. ثم قال: ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته نجاك الله به، إن أنت أدركته نجاك الله به، وإن تركت ولدك من بعدك حفظك الله فيهم. قال: فقلت بلى. قال: فتلا عند ذلك هذه الآية: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذن هذه المشكلة، مشكلة الخوف من المستقبل، ليست بنت عصرنا، إنما هي مشكلة قديمة. فالعرب قبل الإسلام كانت تقتل الأولاد خشية الفقر، وفي الإسلام هذا رجل مسلم يتمنى ألا يولد له خوفا من أن تدرك أولاده الفترة التي تكون في آخر الزمان، فينصحه ذلك الشيخ ألا يفعل، فإنه ما من نسمة يكتب الله لها أن تخرج من صلب رجل إلا وهي خارجة إن شاء الحبيب المصطفى النبي عليه صلوات الرب العلي في رواه مسلم وابو داود من حديث جابر رضي الله عنه قال ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي جارية هي خادمنا وسانيتنا في النخل يعني التي تسقي الزرع لنا قال وانا اطوف عليها يعني اجامعها واكره ان تحمل افاعزل عنها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعزل عنها ان شئت فانه سياتيها ما قدر لها قال جابر فلبس الرجل ما شاء الله ان يلبس ثم اتى رسول الله فقال يا رسول الله ان الجارية قد حبلت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخبرتك انه سيأتيها ما قدر لها اذا فالعزل ليس حلا والتنظيم ليس حلا والتحديد ليس حلا فما هو الحل الحل هو ما اشار به الشيخ ابن الديلمي على الشيباني رحمهما الله بقوله الا ادلك على امر ان انت ادركته نجاك الله منه وان تركت ولدك من بعدك حفظك الله فيهم قال بلى فتلا عند ذلك هذه الآية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا اذا هذا هو الحل اذا اردت ان تؤمن مستقبل اولادك هذا هو الحل التقوى والقول السديد قال الامام ابو حيان رحمه الله في تفسيره قال انظر الى حسن ترتيب هذه الاوامر حيث بدأ اولا بالخشية التي محلها القلب وهي الاحتراز من الشيء بمقتضى العلم وهي الحاملة على التقوى ثم امر بالتقوى ثانيا وهي ناشئة عن الخشية والتقوى هي جعل المرء نفسه في وقاية مما يخشاه ثم امر بالقول السديد وهو الفعل الناشئ عن التقوى الناشئة عن الخشية فالحل لمشكلة الغد ومستقبل اولادنا واجيالنا القادمة هو ما نصت عليه الآية التقوى والقول السديد اما التقوى فلانها وصية الله عز وجل للاولين والاخرين قال جل وعلا ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله ان اتقوا الله والايات الامرة بالتقوى والحاسة عليها كثيرة جدا في كتاب الله وانما امر الله عباده بالتقوى لان التقوى اولا هي سبب الفلاح لعلكم تفلحون. ولأن التقوى ثانيا هي سبب حياة القلوب وتمييزها بين الحق والباطل. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الحلال والحرام. ولأن التقوى ثالثا هي سبب الخيرات والبركات. قال رب الأرض والسماوات: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولأن التقوى رابعا هي جالبة الرزق وقارضة البلاء. إذا أردت أن يوسع الله رزقك ويدفع عنك البلاء كله فاتق الله، اتق الله. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولأن التقوى خامسا هي سبب تيسير الأمور وقضاء الحوائج. فإذا أردت أن ييسر الله أمرك، اللهم يسر أمورنا ويقضي الله حوائجك، فاتق الله. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولأن التقوى سادسا هي سبب تكفير السيئات، سبب رفع الدرجات عند الله في الجنات. قال رب الأرض والسماوات: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ولأن التقوى سابعا هي سبب النصر والتمكين في الأرض. قال جل وعلا: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. اسمع: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولأن التقوى ثامنا هي سبب قبول الأعمال. إذا أردت أن يقبل الله صلاتك، أن يتقبل الله زكاتك، أن يتقبل الله عملك، فاتق ربك. فالتقوى هي سبب قبول الأعمال. قال الكبير المتعال جل وعلا، قال الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ولأن التقوى تاسعا أو عاشرا هي سبب رحمة الله للعالمين، هي سبب رحمة الله للأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن من سيكتم الله رحمته؟ قال فسأكتمها للذين يتقون. اللهم اجعلنا من المتقين. ولأن التقوى عاشرا هي سبب العلم النافع، سبب تحصيل العبد للعلم النافع المبارك الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى واتقوا الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. ولأن التقوى عاشرا أو حادي عشر، واسمع لهذه الهدية، هي سبب دخول الجنة. إذا أردت الجنة اتق الله، إذا أردت أن تفوز بالجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة فاتق ربك. قال الله جل وعلا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالجنة لا يدخلها إلا الأتقياء، إلا الأتقياء. ولأن التقوى ثاني عشر هي سبب نجاة العبد من النهار والشرور في الدنيا والآخرة. قال تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هذا في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة على وجه الخصوص فقد قال الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ولأن التقوى ثالث عشر هي التي تحس العبد وتدفعه لفعل الخير، وتحجز العبد وتمنعه من فعل الشر. أما الدليل على الأولى أن التقوى تدفع العبد لفعل الخير فما رواه مسلم في الصحيح من حديث جرير رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في صدر النهار إذ طلع علينا جماعة عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، مجتاب النمار أو قال العباء متقلب الشيوخ يعني فقراء، فتمعر يعني تغير وجه رسول الله لما رأى بهم من الفاقة يعني لما رأى الفقر الذي هم فيه. قال فقام رسول الله فدخل بيته ثم خرج ثم أمر بلالا فأذن لصلاة الظهر وأقام فصلى بالناس ثم خطبهم فحثهم على التقوى. اسمع، فحثهم على التقوى وقرأ الآية التي في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقرأ الآية التي في سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره. قال جرير فقام رجل من الأنصار فجاء بصورة من ورق يعني من فضة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت يعرف وجه رسول الله يتهلل كأنه مزهمة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فها هي التقوى لما ذكر بها الأبرار الصحابة الأطهار بادروا إلى الصدقة والإنفاق، بادروا إلى البذل والعطاء، حتى صار عند رسول الله كومان: الأول من طعام والآخر من كساء. وأما الدليل على أن التقوى تمنع العبد من فعل الشر فقول ربنا جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقصة الثلاثة الذين انشد عليهم الغار ودعوا الله بصالح أعمالهم، قال آخرهم وثالثهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها، يعني راودتها عن نفسها فأبت علي حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني فقر وحاجة، فجاءتني فطلبت مني 100 دينار فأعطيتها 120 على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت. قال: فلما جلست بين رجليها قالت لي: يا هذا اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب معها. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك واتقاء سخطك فأزح عن الصخرة حتى نرى السماء، فانزاحت الصخرة وخرجوا يمشون. فهذا التقي النقي لما ذكرته المرأة بتقوى الله انكف عن الحرام، انكف عن مقارفة الزنا مع ابنة عمه. ولأن التقوى 14 تمنع العبد أن يبخس الناس حقوقهم أو أن يكتم الناس أمانتهم، إذا أخذ من الناس شيئا رده، وإذا ساوم سلعة الناس وفاها حقها. قال الله جل وعلا: فليكتب وليؤمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ولأن التقوى أخيرا هي التي تحول بين العبد وبين أن يسفك دماء الآخرين، لا يقتل، لا يتعرض لدماء الناس. قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلن، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هذه هي ثمرات التقوى العاجلة والآجلة. فإذا كانت هذه هي ثمرات التقوى، فهل عرفت أصلا ما هي التقوى؟ هذا ما أبينه في عجالة بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلماء أصل التقوى باختصار هو أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره شيئا يقيك شره، هذا شر، تجعل بينك وبين الشر شيئا يحميك تماما، كما نتقي الحر والبرد بأجهزة التكييف والمراوح، وكما نتقي الجوع بالطعام، وكما نتقي العطش بالشراب. فينبغي على العبد المسلم أن يجعل بينه وبين ما يخافه ويحذره من غضب الله وعقابه وعذابه شيئا يقيه شره، وهذا الشيء الذي تجعله بينك وبين غضب الله هو التقوى. ولكني أسأل سؤالا، هذه العبادة الرفيعة المباركة، هذه العبادة الجليلة التقوى، هل من الممكن أن نحققها؟ وهل من الممكن أن أصير أنا أو تصير أنت أو هي أو نصير نحن يوما من الأيام من المتقين؟ أم أن هذه عبادة خيالية وهمية لا أساس لها في أرض الواقع؟ أنا أقول هذا الكلام لأنه بكل أسف كثير من إخواننا الدعاء ومن طلبة العلم ممن يعتلون المنابر ويكلمون الناس إذا تكلموا عن هذه العبادات القلبية كالتقوى والمراقبة والإحسان والإخلاص ونحوها جلدوا نفوس السامعين جلدا وسودوا الدنيا أمامهم وسدوا الطريق عليهم وخلقوا عقدة العجز من الشعور بالعجز والفشل عندهم، وأوهموهم أنهم مهما فعلوا فلن يصلوا إلى هذه العبادات، وأوهموهم أن هذه العبادات إنما حصلت في حياة أهل القرون الفاضلة وبعدها فهي سراب. وأقول لكم اسمع لهذا التعريف الجميل للتقوى والذي يتماشى مع سماحة الإسلام، الذي يتماشى مع يسر الإسلام، الذي يتماشى مع سهولة الإسلام. قال العلماء التقوى باختصار هي فعل الواجبات وترك المحرمات. فلو صليت فرضك وصمت شهرك وزكيت مالك وبررت الوالدين ووصلت رحمك وأحسنت إلى جيرانك وتركت المحرمات، أنا لا أقول إنك من المتقين، لا والله، بل أنت سيد من سادات المتقين، فضل رب العالمين جل وعلا. وأما الحل الثاني وهو القول السديد، والقول السديد هو القول الصواب أو المقارب له عند تعذر اليقين. ويدخل في القول السديد قراءة القرآن، هذا يدخل دخولا أوليا، قراءة القرآن، ذكر الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعلم العلم وتعليمه، والحرص على إصابة الصواب في المسائل العلمية المختلف فيها، والهداية إلى الحق فيها. والقول السديد هو رأس الكلام ولينه وسهولته في مخاطبة الناس. ومن القول السديد أن يقول السائر للمريض ما يحسن ظنه بربه، ويذكره النطق بالشهادة، ويذكره الوصية، وينهاه عن الإسراف في الوصية حتى لا يضيع الورثة. وبالجملة فكل قول صالح طيب هو من القول السديد. قال الإمام القاشاني رحمه الله: القول السديد هو الصدق والصواب، هو الصدق والصواب، وهما يعني الصدق والصواب مادة كل خير وأصل كل كمال، لأن الصدق والصواب لا يكونان إلا من صفاء القلب، وصفاء القلب يحمل العبد على كل خير. اللهم صف قلوبنا واحفظ جوارحنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العافية في الجسد والصلاح في الولد والأمن في البلد، اللهم إنا نسألك الأمن في البلد، اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيش المسلمين في قطاع الأرض كدا، اجعل عيشنا ميمونا مباركا، اخفض أسعارنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، اللهم اجعل ولاية أمرنا في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عن مصر بلدنا وسائر بلاد المسلمين الغلاء والوباء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل مصر بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربنا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، انصرهم بنصرك وأجدهم بتأييدك يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا في الصومال وكينيا، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، وعطشى فاسقهم، وحفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، اللهم سد جوعهم واجبر كسرهم، اللهم سد جوعهم واجبر كسرهم، وارفع البلاء عنهم وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لمن في هذا المسجد خاصة وللمسلمين عامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتم أعمال البر والخير في هذا المسجد وأن تجعله منارة للعلم والهدى. اللهم اجعله منارة للعلم والهدى رفعا للواء السنة في هذه المنطقة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجز كل من شارك فيه بالعمل والمال والجهد والمشورة خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأخلصنا.